أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه فقرة الأسئلة والإجابات، ندعو الله أن يلهمنا التوفيق والسداد بالإجابة عليها من كتاب الله وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم والفقهاء والعلماء الثقات. السؤال الأول بإذن الله: عزكم الله، الحيوانات من يقبض أرواحها؟ يعني أولا يعجبني فكر السائل، ويعجبني فكر الذي يعمل عقله. يعني هناك آراء تقول إن ملك الموت هو الموكل بقبض روح كل حي بما فيها الحيوانات، وهناك من يقول إن الله سبحانه وتعالى يتولى إنهاء حياتها وقبض روحها، وهناك من يقول يا مرتبطة بتسبيحها، ومن شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، عندما ينتهي تسبيحها تنتهي حياته. هذه أراء يعني، لكن غالبا يعني يقبضها من وكل بقبض روحها إن شاء الله. السؤال الثالث: أنت، أنا يعني أنت، بس أقول أنت يعني بالعامية الجن، أنت كونك وصلت لهذه المرحلة ما شاء الله من العلم والفهم والمعرفة، ذاكرتك قوية، شنو تستعمل، شنو تأكل؟ انصحنا احنا الطلاب، يعني شنو، يعني ماذا تستعمل باللهجات يعني العربية المختلفة التي هي محببة للنفس طبعا، شنو تأكل، ماذا تأكل، انصحنا. اولا انا لا وصلت للعلم ولا فهم، انا وصلت الى ان اصبح تلميذا نهما متطفلا على موائد العلماء، اكل من فتات علمهم، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الفهم والتدبر. واتقوا الله ويعلمكم الله. مسألة يعني الارتباط او دايما التواصل والاتصال بالقرآن والسنة وسيرة الصالحين تجعل الإنسان دائما في غذاء نوراني بفضل الله سبحانه وتعالى. كثرة الاطلاع والقراءة والتدبر والجلوس عند أقدام العلماء، أتعلم منهم الصغير منهم والكبير، فبفضل الله سبحانه وتعالى. أكل يعني الحمد لله أنا لا أكل إلا أن أجوع، وإذا أكلت لا أشبع، هكذا تعلمت من صغري بفضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يجعل طعامنا وشرابا حلالا أولا، ثم صحيا ثانيا، وربنا يبارك فيك. وعلى كل هذا حسن ظن منك. أما الذاكرة نسأل الله أن يحفظها علينا وعليك وعلى المحبين كلهم بإذن الله، مرتبطة دائما بأن تكثر من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا يبارك فيك يا رب، هذا حسن ظن منك. عندي سؤال بخصوص إذا أحب الله عابدا ابتلاه، فهل هذا معناه كلما تقربت من الله أكثر سيحصل لي أمور سيئة في حياتي؟ سؤالك جميل. طبعا لا، يعني أنت عندما تعلم أن المبتلي هو الله المختبر، يعني هو رب العباد، رب العباد سبحانه وتعالى يعني ولله المثل الأعلى. أنت كنت طفلا عندك 3-4 سنوات، وكان يأتي لك أو يذهب بك أبوك أو أمك إلى الطبيب لتعطيك حقنة أو تعطيك الممرضة إبرة مؤلمة. أنت في صغر سنك كنت تنظر إلى الأب والأم، كيف يعني أبوي وأم، في أين الرحمة، فين الطبيب اللي هو الرحمة، فين ملائكة الرحمة اللي لابسة معطف أبيض وملبت تحط الإبرة في ذراعي ومنفعش يتحط في الوريد تطلعها وتحطها تاني وهكذا، أين هذا؟ هذا لمصلحتك لما كبرت، شكرت الممرضة وشكرت الطبيب لو شفتهم يعني، وشكرت الأب وحمدت الأم على ما صنعوا من، هل كانوا يؤذونك عندما كان يمنعنا آباؤنا وأمهاتنا من طعام معين لأن عندنا حساسية منه؟ مثلا طفل يضره تضر السكريات، طفل تضره كثرة الدهون، فعندما يمنع يظن ظاهرا أن هذا يعني إذاء له، مع أن هي لمصلحته. عندما توضع على لوحات معينة على الطريق هنا منحنى، هدئ السرعة الى 30 مثلا، هل هذا يتدخل في تقييد حريتي ام ضمان سلامتي؟ وعندما يوضع على حقل اخر او على مكان حقل الغام احذر او كن حذرا، هل هذا تقييد للحرية ام للسلامة؟ فالله عز وجل عندما يبتلي العبد لا يبتلي الا وهو قريب منه لانه يحب، ولذلك اكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل، والله اعلم. طيب السؤال الذي يليه، كيف للمسلم ان يفرح بذبح الخروف يوم العيد والمفروض الرفق به؟ لا، هذه الحيوانات اوجدها رب العباد مسخرة لنا ولفائدتنا، فنحن الحيوانات تأكل النباتات ونحن نأكل النباتات والحيوانات، هذا أمر. الأمر الثاني أن يعني قضية ذبح الخروف في العيد أو غيره إنما هو تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، وطبعا نحن مأمورين حتى في الذبح ألا نذبح النعجة أو الخروف أو الشاة أمام أخواتها، ولا الدجاجة ولا الديك ولا البطة ولا الأوزة ولا أمام الباقي، إنما يعني لا لا لا يعني لا تميتها مرتين، هذا من باب الرفق. وامرأة دخلت النار في هرة، ورجل مسرف على نفسه دخل الجنة في كلب سقاه في خفه، فإحنا عندنا رحمة بالحيوان، ولكن الذبح تعظيم لشعائر الله وتسخير الله سبحانه وتعالى هذا الكون كله وما فيه لآدم وبنيه، وهذا من كرم الله. لماذا لا يصح للمرأة أن تكون إماما للمصلين؟ هذه يعني توزيع مهمات يعني أولها لنا رب العباد سبحانه وتعالى، يعني كيف تأم المرأة مصلين وتركع ونرى نحن جسدها من الخلف ثم تسجد، يعني كلام يعني غير عقل الرجل العربي بالذات، يعني يمكن هذه تكون صعبة علينا شرحها لإخواننا من العجم أو الذين يعيشون في الغرب، يعني في إيه مع الرجل زي المرأة؟ ما فيش عندهم فرق. ف يعني هذا من باب الحفاظ على المرأة، وهذه مهمتها أن تصلي خلف الرجال وليس لأنها أقل، لا، للحفاظ عليها والحفاظ على الرجل في مسألة غض البصر، لكن لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال وإنما تأم جماعة النساء، وربنا يبارك في الجميع. لماذا من المحرم التعامل مع الجن بينما سيدنا سليمان مسموح له؟ سيدنا سليمان حالة خاصة، هذه أعطاها رب العباد سبحانه وتعالى والشياطين كل بناء وغواص، و أعطاه القدرة على التحكم فيها أو التحكم في الجن، والجن طرفان مؤمن وكافر كالمسلمين تماما كالبشر تماما. وبعدين بينه وبينك يعني هو التعامل ليس محرما، التعامل على الإباحة، لكن أنا وأنت مش عارفين نتعامل مع ابن خالي محروس، ولا أنت عارف تتعامل مع بنت عمتك فتكات، فيعني الله يرضى عليك اذا كنا غير قادرين على التعامل مع بعض مع زملائنا في العمل ومع اقاربنا ولا مع الزوجه. اسال الزوجات، الرجال دول يا الله ربنا سبحانه وتعالى ليه خلق الرجال، وتسال الرجال يا الله على النكد النساء وعصب، ده احنا بشر مع بعض مخلوقين من طين، مش مثلا انا مخلوق من طين وهي مخلوقه من نور، ولا انا مخلوق من طين وصلصال وحمام مسنون وهي مخلوقه من نار، لا ابدا، مخلوقه من طين زيي. فسبحان الله مش عارفين لا ندري كيف نتعامل مع بعض البعض كبشر، رايحين نتخطى الحدود ونتعامل مع الجن. هو الامر مباح، بس يعني من يضمن لك السلامه؟ فنسال الله ان يعيذنا واياك من شياطين الانس والجن. طيب لماذا رب العباد خلق العرش وهو لا يحتاج الى الراحة كما البشر؟ وليه اصلا في حملة عرش وربنا يقدر يحمل عرش بنفسه؟ شوف بارك الله فيه، الرحمن على العرش استوى، اي استولى وتمكن خلاص. وقال الائمة الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سبحان الذي استوى على العرش على الوجه الذي اراد وبالطريقة التي قال، ف فلا العرش يسجده ولا الكرسي يحمله، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني عالم الغيب وعالم السمعيات نحن يجب أن نؤمن به، الذين يؤمنون بالغيب. لكن الدخول في هذه المعمعة، ذكر الله العرش بالذات لأنه أضخم وأكبر ما خلق الله سبحانه وتعالى، لكن كيف شكله، كيف لونه، كيف هم يحملون العرش، ويعني سبحان الله، ويقول ربنا ويؤمنون به اللي هم حملة العرش، يعني حملة العرش ما رأوا رب العباد سبحانه وتعالى كما قال الزمخشري. فيعني الله لا يحتاج إلى غيره، فهو خالق الأشياء وهو القادر وهو القاهر فوق عباده، وليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، إلى كل هذه الأمثلة الواردة الصحيحة الثابتة. فلا تجعل نفسك بمثل هذا الأمر، لأنه أمر يفوق التخيل، فنحن لا ندرك ماذا في العوالم الأخرى التي لم نرها، بارك الله فيك. ولكن نؤمن أنه الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، ليس كمثله شيء، بهذا المنطق كله يعني نؤمن برب العباد سبحانه وتعالى واحدا لا شريك له، يعني وهو يجير ولا يجار عليه، وسبحان الله العظيم وله المثل الأعلى، ورب العباد سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لا يحتاج، هو الصمد الذي تصمد إليه الحاجات، وهو المصمود في كل حاجة، المقصود في كل الحاجات، وهكذا والله أعلم. ربنا يبارك. ما هو علاج الشهوة؟ والله يا ولدي علاج الشهوة، كل واحد له شهوة خاصة فيها، ناس عندها شهوة المال وشهوة الجنس وشهوة المنصب وشهوة الكلام وشهوة الفلسفة وشهوة الجدال، كل هذا علاجه أن تكثر من لا إله إلا الله ولا حول ولا الحوقلة والحسبنا حسبي الله ونعم الوكيل، هكذا تسترجع قوتك المحدودة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، وربنا يعيذك من الشهوات التي توردك موارد التهلكة. ما حكم مشاهدة المسلسلات الكرتونية اليابانية؟ الانمي عمار؟ نعم. اسمها كده؟ ما هي الانمي؟ انا معجب كثيرا بهذه الاعمال، كرتون يعني. طيب انا اشوف، اقول لك شيء، اذا كان يعني فيها اشياء بتتكلم عن العقائد والديانات والالوهية والربوبية طبعا لا يجوز، اما اذا كان يعني من باب الكرتون والاشياء بهذا المنطق. وريني كده عمار، معذرتك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وده بيخوفه بالعيال بالليل ولا ايه؟ طيب يعني بس انا اعرف، اظن عمار انمي عن الاعداء ولا ايه بالانجليزي، مش كده ولا ايه؟ انمي عدو، هو بتكتب بشكل مختلف. نعم، بتكتب بالشكل مختلف، يعني بس النطقه كده يعني. انا بس جت في دماغي يعني. على كل ماذا اقول لك، يعني طالما ليس فيها شيء من مخالفة العقيدة او الكلام عن العقيدة والربوبية والالوهية والرسالات وغير، لان دائما هؤلاء يضعون السم في العسل، فكن حذرا يعني، بارك الله فيك. ماذا كان يفعل الله قبل ان يخلق الكون الحالي؟ هو مستغني عما خلق، هو الغني الحميد، لا حاجة له بنا سبحانه وتعالى، يعني يجير ولا يجار عليه وله المثل الأعلى، فالله كان ولا شيء وسوف يبقى رب العباد على ما كان ولا شيء، يعني الدنيا قبل أن توجد كان رب العباد سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن، وهو الأول والآخر يعني، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. ماذا لو كان ديننا ليس هو الدين الحق؟ ماذا لو كنا مخطئين؟ اقنعونا بصحة هذا الدين، يعني حقيقة اقنعك بصحة الدين في دقيقة. وولدنا عمار قاعد يعمل لي بيده كده عشان لا تطول الاجابات، ظلمنا السؤال. لكن اقول لك شيء، شوف عظمة هذا الدين ووضوحه في امرين، ان رب العباد سبحانه وتعالى ارسل الرسل وذكر منهم في القرآن 25 نبيا ورسولا، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، والأنبياء والرسل بالآلاف كما ورد في الحديث الصحيح. لكن الله عز وجل أرسل هؤلاء الرسل ليدلونا على الله سبحانه وتعالى. آخر ثلاث رسالات يعني أنهى بها الله عز وجل رسالة السماء إلى الأرض: التوراة لسيدنا موسى، الإنجيل لسيدنا عيسى، والقرآن لسيدنا محمد. من عظمة ديننا وسلامته أنه تكملة وهيمنة على ما سبق من المذاهب والشرائع. فنحن نؤمن بموسى والتوراة التي أنزلت عليه، ومن لم يؤمن بموسى ولا بالتوراة التي نزلت عليه يصير لا يصير مسلما وإنما كافر. ومن لم يؤمن بسيدنا عيسى والإنجيل الذي نزل عليه لا يكون مسلما. فمن سلامة ديننا وأنه هو الحقيقي هو لم ينكر الأديان السابقة ولم ينكر المذاهب والشرائع السابقة، ولكن جاء ليكملها ويصحح ما فيها من أخطاء. ولمحة أخرى: لو أن ملكا من الملوك أو أميرا من الأمراء أو عظيم من العظماء ونحن نجلس في قاعة، جاء رجل بعد أن قرأت رسالة الملك أو الأمير أمام القاعة وأمام الحضور، فجاء رجل عليه سمت أنه رسول آخر من أو مندوب من الملك أو من الأمير هذا برسالة أخرى، فرحب الجميع بها وأجلسوه على المنصة وتلا رسالته. لما جاء الثالث ومعه أيضا رسالة من الملك ولم يرحب به الكثيرون، ولما أجلس على المنصة أنكره البعض، ولله المثل الأعلى. هكذا صنع الناس مع التوراة ومع الإنجيل ومع القرآن، ربما رحبوا بالأول ورحبوا نصف ترحيب بالثاني ولم يرحبوا بالثالث. فأمر عجيب يعني. والرسالات الثلاثة من الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. بس ليه تصحيح الخطأ؟ هل نزل الإنجيل أو التوراة والإنجيل لما كان الأحبار والرهبان من الصالحين كان كما نزل على موسى وعلى عيسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الأخوان مرة في الطائفة التي تليهم يعني اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ولعبوا في الكتالوج وغيروا وحذفوا وأضافوا. يعني تخيل أن في كتاب دين مفهوش دار آخرة مفهوش آخرة، فكيف يعني؟ كلام غير منطقي. فجاء القرآن ليقول رب العباد ذلك الكتاب لا ريب فيه وتولى رب العباد حفظه. لكن تولى الكتب السابقة حفظها للأحبار والرهبان، ولما كانوا صالحين كان كما هم. لكن لما جاء بعضهم أخوان يعني حذفوا وأضافوا فلم يتولى رب العباد حفظه، وإنما أولى حفظه لهؤلاء. لكن القرآن محفوظ من الله إلى يوم القيامة. هذا الله أعلم. هل الذهاب إلى المسجد بالسيارة أو بالدراجة نفس أجر الذهاب مشيا؟ يا أخي بإذن الله إن شاء الله حلو جميل. إذا كان المسجد قريب وتستطيع وعندك رياضة بدنية جميلة، بس لا تشرك عملين في عمل ويقول منه روح المسجد ومنه أعمل رياضة، منه أعمل مسجد الورد القرآني والورد الرياضي. هو مش حرام يعني، ولكن إذا ذهبت بالسيارة بالدراجة إن شاء الله لك ثواب. لا تخاف، أنت تتعامل مع الكريم، مع الكريم الذي إذا أعطى أدهش، وإذا أعطى لم يسأل كم أعطى ولا من أعطى. كريم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بوفاته؟ لا يعني العلم يقيني، لكن إنك ميتون إنهم ميتون، هذه آية واضحة. ولما قرأ إذا جاء نصر الله الفتح إلى آخر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، بكى أبو بكر وعلم أنها تخرب الدين نهاية لأيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل نفديك بأرواحنا وأولادنا يا رسول الله. فيعني سبحان الله، أما العلم الغيب لا يعلمه إلا الله، إلا من ارتضى من الرسول، ربما أعلمه رب العباد لكن لم يصلنا هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما لا نعلم ويعرف ما لا نعرف ويرى ما لا نرى عليه الصلاة والسلام. هل أنت ضد المساواة بين المرأة والرجل وهل الدين يمنع ذلك؟ في حاجة اسمها المهام وفي شيء اسمه المقام. المقام واحد، الرجل كالمرأة، المهام مختلفة، ولا يتمنى من الواجب الطبيعة بالفطرة لا يتمنى يعني بعضهم ما فضل الله ببعضهم على بعض، ولا تتمنى هكذا قال ربي، ولا لا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض. يعني ما يخطرش ببال انسان عادي سوي ان ياريت كنت احمل زي زوجتي وارضع ويجي لي وحم ويجي لي دورة شهرية، ما لا يخطر ببال احد. والمرأة لا تتمنى ان يكون لها عضلات الرجل وقوته، فهو له مهام وهي لها مهام، كمال اجسام ويرفع مش عارف 100 كيلو جرام ومش عارف لا ادري يا عمار هو اللي بلغنا بقى كيف يحمل يعني حمل الاثقال، لكن لو حمل ابنه 4 كيلو جرام على ذراعه 10 دقائق يحصل له تخدر وتخدر في وتنميل في ذراعه، مع ان زوجته 52 كيلو جرام. وسبحان الله اكيد الاخوات بناتي الوقت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، المهم يعني تحمل الولد ساعات، وانت احيانا ترى هذا في السوق تجد الرجل يعني ما شاء الله شواربه يقف عليها الصخر وعضلاته ترج السوق رجا، ولكن زوجته الضعيفة شايلة ولد ومسكة ولد في ايتها وتجر عربة ومعها شنطة يعني سبحان الله. يعني انا مع المساواة في الحقوق والواجبات، اما في المهام فكل له عمله والذي يعني وكله به رب العباد، وليس الذكر كالأنثى في التركيبة ولا في المهمات. هل يغوي الشيطان غير المسلمين أيضا ويوسوس لهم كما يفعل مع المسلمين؟ والله هو مهمته سهلة معهم، يعني هو أمله أن يكفر العباد برب العباد، ودول كفرة كفر برب العباد، ألا يوقنوا أن هناك رسالة وهم عملوا كده، ألا يوقنوا أن هناك أنبياء وهم صنعوا، فهم قصروا عليه المسألة أن هو يعني يشجع على الفقر والسوء والفحشاء والمنكر والضيق وخوف المستقبل، وهؤلاء يصنعونه دون مجهود، فاحتمال هم اللي بيوسوسوا له، يعني مو في الوسوسة سواء، لكن لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إلا اللي اتبع الشيطان وحر، لكن وسوسة الشيطان للغير المسلم أكيد أقل من وسوسة دي. وأنت عندك الاستقبال الريسيفر أغلقه وتصبح وسوسة الشيطان تيار في الهواء لا يضرك بشيء إن شاء الله. تقريبا هذا هو السؤال الأخير في هذا اليوم، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وسامحونا إذا يعني أخذت راحتي في الضحك معكم لأننا أب ومعلم، وأشعر كأنني أجلس مع أولادي وبناتي في البيت وأتحدث معكم في إجابة هذه الأسئلة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.